ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كافها يا عين صاد طه طاسين ياسين ياسين صاد حميم عين سين قاف نون